الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خير الجزاء. نبدأ بسم الله مستعينين به جل في علاه التفصيل في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أول سؤال يتبادر في ذهني وأنا أقرأ مطلع السورة، النداء للمؤمنين، صحيح، ويناديهم فيقول لهم أوفوا بالعقود، يأمرهم بأمر أوفوا بالعقود، والأمر يعني أسلوب إنشائي، ثم مباشرة يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما علاقة إيفاء العهد أو الوعد مع حل الأنعام أو بهيمة الأنعام؟ ما علاقة هذا بذاك؟ هذا الذي في الحقيقة استرعاني وتبادر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى في هذا المطلع الفريد يعني الجميل بالنسبة للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، عندنا ثلاث صور. بدأ الله بنداء الذين آمنوا، المائدة والحجرات والممتحنة، هي من أسرة واحدة وكلها نزلت متوالية في فترة بعد الحديبية، بعد الحديبية السنة الثامنة السنة التاسعة في السنوات الأخيرة من البعثة في المدينة المنورة، وفيها اطراد لنداء المؤمنين هنا. نعم، كما في الحجرات خمس مرات تقريبا. نعم، على ما أذكر يعني. نعم، ويا أيها الناس. نعم، وأيضا يا أيها الناس في سورة الحجرات مرة واحدة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. لكن يا أيها الذين آمنوا خمس مرات. خمس مرات، وهنا 16 مرة ما شاء الله بحجم الصورة. إذن فهذا هو المفتاح، الخطابات كلها موجهة للذين آمنوا، هذا واحد. ثانيا، يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بي إلها، الله تبارك وتعالى إله، وهو الإله الأحد الصمد المشرع، وصدقتم بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقتم بالكتاب والقرآن دستورا، استمعوا إلى ما سيأتي من أحكام. هذه البداية في الحقيقة أولا فيها غرض المدح للمؤمنين، يا من آمنتم، هو يناديهم ويثني عليهم ويبتهجون بهذه القراءة، الله تعالى يخاطب عباده المؤمنين. ثانيا، أهم شيء، يهيئهم لما سيأتي من أحكام، هذا يسمى في البلاغة براعة الاستهلال. بمجرد يا أيها الذين آمنوا، يا من دخلت في عقد الإيمان، جيد، ما المطلوب؟ والله كلها أحكام. هذا الذي قال فيها ابن مسعود أعتقد، فارعها سمعك. نعم، أرعها سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، فأنت يهيئك الله، يعني ما المطلوب؟ المطلوب أن نبين لك الأحكام، أول الأحكام التي أذكرها لك لأهميتها، أحلت لكم بهيمة الأنعام. لكن قال أوفوا بالعهود قبلها. هذه عامة، أوفوا بالعقود. ما هي العقود؟ كل العهود وكل العقود الموجودة في القرآن والسنة أوفوا بها. كلمة العقود الألف ولم تفيد الاستغراق، ولم تسبق، لم يسبق شيء حتى نقول هي عهدية. أوفوا بالعقود، أية عقود؟ يا رب كل العقود، العبادات عقود، المعاملات، البيع، الشراء، عقد النكاح، المرابحة، كل نوع من العقد بينك وبين الناس أو بينك وبين الله عليك أن توفي به بحكم أنك دخلت في عقد الإيمان. طيب، ما علاقة هذا الأمر بأحلت لكم بهيمة الأنعام؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إجمال، أول تفصيل جاء وقع على التحريم، على تحليل أنواع من الأطعمة أحلت لكم بهيمة الأنعام وتحريم أنواع منها. فبدأ الله تعالى بالحلال، أحلت. الله دائما يفضل ما هو حلال ما هو خير. لكن لا لا لا يوجد علاقة يعني واضحة ما بين العقود وما بين بهيمة الأنعام. العقود لا ليست لا يقصد بها أستاذ محمد فقط عقد بين عقد بيع عقد شراء عقد يعني عقود مربح. النكاح عقود البيع عقود الدين هذا عقد بين العبد وربه في أكل الحلال وترك الحرام هذا أعظم عقد. وعقد بينك وبين الله في الصلاة وعقد بينك وبين الله في الزكاة كل ما حله الله وكل ما حرمه الله هو عقد وهو عهد وهو فرض من الله على عبده فسماها الله عقود وبدأ في الأحكام. سيأتي بعد قليل تقول حرمت عليكم الميتة والدم وهذا عقد أيضا أنت بتعيد عن المحرمات لكن الله تعالى دائما يبدأ بما هو حلال فهي جملة صحيح خبرية لكن أحل الحلال وحرم الحرام. وقالتها عائشة في الحديث الذي قالت فيه أتقرأ سورة المائدة قال لها نعم ذلك الصحابي قالت له فأحل حلالها وحرم حرامها فهي آخر ما نزلت. فبدأ وماذا قلنا نحن عن سورة المائدة أستاذ محمد؟ استكمال التشريع جميل فيها تشريعات ومن أعظم التشريعات ما يتعلق بالطعام والشراب والأكل وسميت المائدة من ذلك أحلت لكم بهيمة الأنعام. كان العرب في الجاهلية يحرمون بعض الأكل عن أنفسهم بأوهام هذه سائبة وهذه وصيلة وهذه ما أنزل الله بها من سلطان فقال أحلت لكم جميع بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذن احذفوا من رؤوسكم البحيرة والسائبة والواصلة والحام وأشياء أخرى تقدمونها لآلهتكم. نأتي الآن إلى أوفوا. الأمر هنا يفيد الوجوب الوجوب والعقود. ما هي العقود؟ كل ما أحل الله وكل ما حرم الله في العبادات والمعاملات وكل شيء. جيد، لماذا سماها عقودا؟ كلمة العقد أين العقد؟ ما الذي يعقد أستاذ محمد؟ الحبل. شكرا. العقد من قاموس الحبل من معجم الحبل. والعلاقة بين العبد وربه مادية أم معنوية؟ معنوية. معنوية صحيح. فاستعير لفظ العقود من معجم الماديات والحبال التي تربط وتعقد إلى العقد المعنوي بين العبد وربه. لكن كثيرا ما تستعمل العلاقة بين الله جل في علاه وبين العبد بالحبل. واعتصموا بحبل الله جميعا. جميل. ولا تفرقوا. هذا أيضا من الاستعارة، استعير ما هو محسوس لما هو معقول. عندما يقول الله حرمت عليك أكل الخنزير، أين العقد هنا؟ الله أمرك جل جلاله وأنت تنفذ. العقد هو أمر الله والعبد ينفذ، هذا أصبح عقدا وفي الحقيقة أمر وتنفيذ، افعل ولا تفعل. سماه الله عقدا مبرما بحكم عقد الإيمان. فالعلماء ماذا يقولون؟ استعير لفظ العقد للعهد الذي بين العبد وربه سبحانه وتعالى. فنحن مع استعارة تصليحية أصلية وقعت في العقد. لماذا استعملها الله تعالى؟ لمزيد من التوثيق، لأن الحبل عندما يربط بحبل يكون أشد استيثاقا ووثاقة من هذا الباب. إذن أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وأول عقد أبدأ به معكم وأنبهكم إليه أن جميع الأنعام حلال عليكم إلا ما يتلى عليكم. الأنعام طبعا يقصد بها البقر والغنم والإبل، ثلاثة يعني. طبعا الغنم يدخل فيها المعز، لا يدخل فيها السباع ولا ذوي المخالب ولا الأنعام. الحصن ما تدخل فيها؟ لا تدخل فيها. الدليل في القرآن والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع للناس، بعد ذلك قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لا تدخل في الأنعام قولا واحدا عند جميع الفقهاء. الأنعام البقر والإبل والغنم أحلت لكم حلال عليه. جيد. فعل مبني. الغنم طبعا بأنواعها، بأنواعها بما فيها الضأن والخروف وغيره، كلها تدخل في الغنم. من المعز اثنين ومن الضأن اثنين، كلها تعتبر غنما. جيد. أحلت، من الذي أحلها لهم؟ يعني الفاعل لم يذكر هنا، لم يذكر. ونداء الذين آمنوا، المشرع والخالق هو الله سبحانه وتعالى. أحلت أي أحللت لكم. فبني لأنهم خلاص يعرفون من المحلل ومن المحرم، هو الله سبحانه وتعالى. أحلت لكم بهيمة. كلمة بهيمة البهيمة تطلق على كل ذوات الأربع من الدواب. لماذا سميت بهيمة؟ لأنه لأنها لا تميز، لا تميز، لا عقل لها، فهي بهيمة، كل شيء مبهم أمامها، لا تنطق، لا تتحدث، لا تفكر، فتسمى بهيمة، كل شيء مبهم لديها. طبعا هي تمشي بطريقة غريزية خلقها الله، تأكل غريزة وتنام غريزة، فسميت بهيمة. الأنعام، جيد، لماذا قال بهيمة الأنعام؟ أحلت لكم الأنعام، هذه يسميها العلماء إضافة بيانية، أحلت لكم البهيمة من الأنعام، ثمة بهائم أخرى ليست من الأنعام. لو قال أحلت لكم البهيمة، كل شيء محال، أما يدخل السباع والذئاب، كل ما يمشي على أربع، كل ما يمشي على أربع، بارك الله. لا، بهيمة الأنعام البيانية خصصت، نحن نتحدث عن الأنعام، أما ذوات المخالب وذوات الأنياب وذوات يعني السباع والذئاب والثعالب وكلها لا تدخل إطلاقا، والنمور إلى غير ذلك. فأحلت لكم بهيمة الأنعام، والأنعام سميت كهذا كما قال العلماء للينها، للينها، أصواف وأوبار وأشعار كلها فيها نوع من اللين، فيها من النعومة، ونعومة لحمها كذلك. نعم، الذي يؤكل يعني، يؤكل يعني. فأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وين؟ أين؟ طبعا في القرآن الكريم، ولم يذكر إلا ما يتلى عليكم تحريمه في القرآن. الدليل في سورة البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. سيأتي في سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو داما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لكن أين جاء التفصيل الدقيق؟ جاء في المائدة، لأننا في سورة المائدة، سورة الطعام والأكل، ما أحل منه وما حرم منه. طيب، لما يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام، نعم، إلا ما يتلى عليكم، طيب هل يفهم من هذا القصر والحصر؟ نعم، يعني السؤال مرة أخرى بطريقة أخرى، هل ما أحل لهم فقط بهيمة الأنعام؟ لأن لا يدخل فيها الدجاج، ما يدخل فيها السمك، ما يدخل فيها لا من غير ما تنتجه بهيمة الأنعام، أنا أقصد من الحيوانات الأخرى، من الدواجن ومن الطيور وغير ذلك. لا، هنا المقصد يعني ليس إلا ما يتلى عليكم، ليس أسلوب استثناء، ليس حصرا وقصرا. لا، أنا أقصد أحلت لكم بهيمة الأنعام، جميل، ليس فيها قصر وحصر، ليس فيها قصر، لأنها لو قال ما أحل لكم إلا بهيمة الأنعام أنا معك، لكن قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا هذا، إذن وأحلت لكم أشياء أخرى. الأسلوب ليس فيه قصر ولا حصر، واضح. نعم، غير محل الصيد وأنتم حرم، إلا ما يتلى عليكم فيما سيأتي من آيات، والأول والحكم سيأتي بعد قليل، حرمت عليكم الميتة والدم وكذا. حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم، هناك أنعام يجوز اصطيادها مثلا أو يجوز الحصول عليها، لكن أثناء إحرامكم لا يجوز، لا يجوز. فلا تقولن أيها الإنسان أحلت لي جميع الأنعام، أنا في حال حلي أو في حال إحرامي، لا، هنا غير حال كونكم حال كونكم محرمين، غير محلي الصيد وأنتم حر. الصيد تناله أيديكم، هذا حلال، كل ما يجوز أكله يجوز صيده، إلا إذا كنت محرما. ما معنى محرما؟ في البيت الحرام أو دخلت بإحرام، أو في الوقت الحرام، في وقت المحرم الحرام. يعني أنت الآن لو كنت آتيا من ذي الحليفة ولكن أحرمت ولم تدخل بعد الحرم، لا يجوز لك أن تستحل الصيد. ففي فترة إحرامك، زمن إحرام، أو في مكان إحرامك لا يجوز لك، في غير المكان والزمان يجوز لك ذلك. نعم، وهذه معروفة، قضية فقهية كبيرة يعني. وأصلا لماذا يسمى المحرم محرما؟ لأنه يحرم عليه الصيد والنساء والطيب، يحرم عليه أشياء، ولبس المخيط إلى غير ذلك، فهذه من التي يحرمها الإحرام. طيب، الاشتقاق هذا أو الصيغة هذه، الصيغة الصرفية، حرم، نعم، فعل وأنتم محرمين، لا، قال وأنتم حرم، حرم يعني على وزن فعل تساوي وأنتم محرمون، لكن محرمون جمع محرم، أما حرم جمع حرام يعني هذا حرام وهذه حرم حرم فلا يجوز استحلالها. طيب لماذا لم يقول وأنتم محرمون قال وأنتم حرم؟ يعني الله أعلم يعني محرم جمع اسم فاعل لأحرم لكن لأحرم. وأنتم حرم هذه تستعمل في اللغة العربية هي جمع على تكسير طبعا فلم أجد من أشار إلى هذا المعنى لكن فيها معنى الإحرام وأنتم حرم يعرفها العرب ونظرا لإيجازها والمبالغة في الإحرام والله أعلم. إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد إن الله يشرع إن الله أعطاكم أحكاما على وفق علمه وحكمته وإرادته. إن الله يحكم لم يقل بما يريد. الأصل نقول حكم بالحق يحكم بالحق. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بالعدل الباء جيد. إن الله يحكم ما يريد لا يوجد الباء. تضمن الفعل حكم معنى شرع. إن الله يحكم ويشرع ما يريد يعني في آية أخرى إن الله يحكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لا إن الله يأمركم يأمركم ما سبع سبع. لكن أن تحكموا بالعدل موجودة موجودة موجودة نعم فحكم أنا قصدي كأنه يقول لنا إن الله يحكم ما يريد إن الله يشرع ما يريد فتضمن الفعل حكم والفعل حكم فيه معنى شرع طبعا. فالحاكم يشرع هو يحكم جل جلاله ويشرع ما يريد وكل ما يشرعه لكم من أحكام فهو في مصلحتكم. هذه الكلمة في فيلسوف يسمى الكندي الفيلسوف الكندي لا أدري أين كتبتها هذا معروف قالوا له اكتب لنا شيئا اكتب لنا مثل القرآن يعني هكذا من باب الدعابة وكذا. أبو بكر الكندي أو شيء من هذا نسيت الكندي هذا فقالوا له اكتب لنا هو هكذا لا أبو بكر الرازي فقالوا له اكتب لنا شيئا فقال نعم أعمل. الرواية يأتي بها القرطبي وغيره من باب اللطائف قال سأفعل. قال فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج لمن طلب منه قال له والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد أن يكتب مثل القرآن. قال لماذا؟ قال إني فتحت المصحف لا على التعيين فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا آيتها الأولى فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين. يا أخي احنا لا نتذوق سبحان الله يعني ستة أشياء عجيبة في آية أنا وأنت نقرأها نحتاج إلى شرح. وفعلا نادى يا أيها الذين أوفوا بالعقود أمر بالوفاء بالعقود والإيفاء لم يقل امتثلوا أوفوا من الوفاء. بعد ذلك أحل بهيمة الأعنام بعد ذلك استثنى الاستثناء الأول غير محل إلا ما يتلى غير محل استثناء رقم اثنين وبسط قدرته في التشريع إن الله يحكم به. كان هذا الكلام لا يستطيعه البشر في هذا النسج. نعم وهذا الكلام ذكره بعض العلماء في التفسير. نعم. يا أيها الذين آمنوا هذا النداء الثاني أيوة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا تحلوا ماذا يعني من شعائر لا تحلوا ولا تستحلوا الشعائر. هذا نداء رقم اثنين فيه إعادة إيقاظ الإيمان في قلوب المخاطبين. واحد لا تحلوا الشعائر. ما هي الشعائر؟ الشعائر جمع شعيرة. كل أعمال الحج شعائر. الأعمال الفعلية الأعمال الفعلية شكرا من طواف وسعي وذبح ومناسك وتقديم البدن وتقديم الهدي والوقوف بعرفة ومينة كل هذه شعائر جمع شعيرة. وأيضا يقصد بها الشعيرة هي التي يأتي صاحبها ويشعرها بمعنى يعلمها يأتي بالبدنة وهي الناقة يضربها في سنامها أو في رقبتها في عنقها ويخرج دما فيشعرها بأنها معلمة للحج ولتقدم فدية أمام الله سبحانه وتعالى. طبعا هم حين كانوا مشركين كانوا يقدمون ذلك لأصنامهم. طيب دكتور أنا القصد ما عرفت لما قال لا تحلوا. نعم لماذا لا تحلوا؟ لا تحلوا يعني لا تحلوا يعني عكس لا الحرام لا تحرموا؟ لا تحلوا أي لا تستحلوا. هذا كلام ابن عباس حبر الأمة قال كان المشركون. هذا الآن نحن وين؟ نحن الآن بعد فتح مكة بعد الحديبية وبعد مكة واستتب الأمر ومع ذلك جاء بعض المشركين كانوا مشركين وأتوا يسوقون الهدايا والهدي والقلائد فلما رآهم المسلمون وهم مشركون هموا بأن يغيروا عليهم وأن يأخذوا منهم تلك الهدي وذلك الهدي وأن يصدوهم عن المسجد الحرام. لماذا؟ هذه بتلك لأنه في غزوة الحديبية يصدوهم عن المسجد الحرام. الله تعالى قال لا لا تحلوا شعائر الله. هؤلاء قوم جاءوا يعظمون الشعائر اتركوهم. هذه خطوة أمام إسلامهم الذين يكون في قلبهم نوع من التعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كانوا يقدمون الهدي للأصنام وللنصب فهموا انظر رواية ابن عباس كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون في حجهم. تقول لي من وين؟ من عادات إبراهيم الخليل لكن خلطوها بالأصنام فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقال الله لا تحلوا شعائر الله ولا تستحلوا قتالهم ولا تأخذوا ما أتوا به من بدن ونوق وجمال. إذن لا تحلوا شعائر الله ولا تحلوا الشهر الحرام. أيوة ولا تقاتلوهم في الشهر الحرام. الحج متى كان يكون؟ في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب في الأشهر الحرم. في الأشهر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 الحرم. فلا تحلوا قدسية الشهر الحرام. هل يقصدوا واحدا أم الأشهر الأربعة؟ الأشهر كلها الحرم الأربعة. الشهر هنا بمعنى الجنس. الشهر الحرام أي الأشهر المحرمة لديكم وأنتم على علم بها. وللطفل ولا الطفل الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. جنس الطفل رائع. فلا تستحلوها وأعطوها قدسيتها هذا المقصود. طيب ولا الشهر الحرام. نعم. أي ولا تحلوا الشهر الحرام. نعم. ثم قال ولا الهدي ولا القلائد. نعم هذا الهدي والقلائد مذكورة في الشعائر لكن يعني خصصها ذكر الخاص بعد العام لمزيد العناية والاهتمام. يعني هو لو قال لا تحل الشعائر ولا الشهر الحرام مفهوم الزمان والمشاعر لكن أضاف الهدي. ما هو الهدي؟ جمع هدية كل ما يهديه الإنسان إما هدى يهدي أو أهدى يهدي بضم الدال كل ما يهديه الإنسان للبيت الحرام يسمى الهدي. والقلائد بعضهم يمسك ناقته ويضع عليها قلادة من صوف ووبر ويضيف عليها من لحاء الشجر يعلم بأن هذه هذا الهدي موجه للبيت الحرام. فلا تستحلوا بسبب أنهم مشركون الآن وتغير عليهم وتأخذ منهم البدنة والغنم التي يريدون تقديم اتركوهم فهذا سيقودهم إلى الإيمان. طيب. الله تعالى يريد هذا. ولا الهدية ولا القلائد. نعم. ولا آمين البيت الحرام. ولا تستحلوا دماء قاصدي المسجد الحرام. ولا آمين الذين يؤمون. ولا الذين يؤمون هكذا. ولا الذين يؤمون البيت الحرام. آمين جمع آم الذي أم يؤم المسجد الحرام أو عفوا البيت الحرام. اسم فاعل هذه؟ اسم فاعل من أما يأم فهو آم للبيت الحرام. جيد وانظر ولا تستحلوا دماء قاصدي هذا البيت. لم يقل ولا آمين مكة لأن هناك من يأم مكة للتجارة هؤلاء يقصدون البيت تعظيما له فكل من يقصد تعظيم البيت لا يجوز لكم أن تستحلوا دمه. هو لا يزال مشرك؟ نعم سيأتي وقته. جاء في السنة 9 والعاشرة وقال لا يقرب لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية كما قال العلماء نسخت بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد. هذه أين ونزلت؟ في سورة التوبة، وسورة التوبة بعد المائدة. واضح الكلام؟ فالقضية واضحة جدا، لكن الله تعالى يريد غرس محبة البيت وقدسية البيت في قلوب المسلمين. طيب طيب دكتور، يعني هو قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، والشعائر هي العموم، بعد ذلك فصل فيها. نعم. الشهر الحرام بالتعريف من الشعائر، من الشعائر. الهدية من الشعائر، وهو أن يذبح ويقدم هديا إلى البيت الحرام. ومعرفة الهدية. والقلائد جمع قلادة، وهي القلادة التي توضع في عنق البدنة. فإذا كانت القلادة لا تمس، من باب أولى الناقة لا تمس ولا تذبح ولا يغار عليها. القلائد جمع قلادة؟ نعم، قلادة. والقلادة التي توضع في أعناق الإبل، يبينون من خلالها أنهم نووها لله تعالى. لكن ألا يقصد هنا والجمال القلائد؟ القلائد يقصد بها ما يحملها وهو الجمال، لكن القلائد جمع قلادة تدل على أن تلك البدنة قد نذرت لي. طيب، يعني هو لا يقصد القلادة في حد ذاتها، هو قصد القلادة ويقصد الناقة. فإذا كانت القلادة لا تستحل، من باب أولى الناقة لا تستحل. طيب لماذا قال بعد ذلك ولا أمين البيت الحرام ولا تستحلوا؟ لا أنا أقصد يعني ما عرفها ولا الأمين البيت الحرام. تقصد، لكن عندما قال ولا القلائد لا يوجد شيء، لم يضر. عرفها ولا الأمين، عرفها بأل التعريف يعني. والشعائر يعني كذلك، والهدي كذلك، ولا الذين يؤمون ولا أمين. أتى باسم الفاعل وأضافه للبيت الحرام تكريما له وتشريفا له. أنا لما أقول شعائر الله، شعائر الله صحيح؟ صحيح. كل العلماء يقولون إضافة تشريف وتعظيم للشعائر. طبعا. وأنا نقول تعظيما لهؤلاء ولحرماتهم أضافهم للبيت، آمين البيت الحرام. وبعدين البيت قاصدين البيت، اسم الفاعل هنا يعمل، يعمل عامل في المفعول. ولا الذين يؤمون البيت الحرام. نعم، والله أعلم. حال كونهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. بارك الله فيك. حال كونهم يبتغون ويطلبون فضلا من ربهم ورضوانا. هنا الفضل العلماء اختلفوا فيه، بعضهم يقول الفضل يعني الفضل من الله والأجر من الله، ورضوانا من الله. بعضهم يقول فضلا من ربهم في التجارة، أنهم كانوا يأتون إلى مكة يتاجرون ويريدون رضوان الله، فيأتون بالبدن والجمال ويسوقونها وينحرونها. من الذي كان يستفيد من النوق التي تنحر؟ فقراء مكة ومن حول الحرم. فالله تعالى قال اتركوهم، لكن جاءت بعد ذلك آية تقول فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن في تلك الآية متأخرة في السنة العاشرة، الله أعلم. حسب علمكم فضيلتكم، ما قرئت بتبتغون فضلا على على على المؤمنين؟ يعني حال كونكم يعني القصد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام تبتغون أنتم تبتغون. ما قرأت في التفاسير؟ أنا قرأت عددا منها لا يوجد، لست متخصصا في القراءات، لا توجد. وثانيا هو يقدر الله تعالى يريد أن يعطي قيمة لآمين حال كونهم يبتغون فضلا ورضوانا من الله، فأنتم لا تقفوا أمامهم. عجبني أحد المفسرين، نسيت أحد المفسرين لما قال فذلك مقدمات لعل نفوسهم تنفتح للإسلام. طيب، تبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهنا ماذا قال؟ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نعم، بينما اسمح لي في آية أخرى فضلا من الله، فهنا من ربهم لجذبهم الذي أكرمهم وينعم عليهم ويربيهم، فيريد الله تعالى أن يربطهم بالإله الحق. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا. كلمة وإذا حللتم فاصطادوا المفترض أن تكون في غير القرآن غير محل الصيد وأنتم حرم، وإذا حللتم فاصطادوا، فأتى بكل ذلك ووسطه يعني من باب الاعتراض. يعني إذن وإذا حللتم من ماذا؟ من إحرامكم وأنتم حرم فاصطادوا. العلماء قالوا وإذا حللتم، استعمل إذا وليس إن، لأن إحلال المحرم قائم ومؤكد حاصل ومؤكد، يعني كل محرم لابد له أن يستحل. الأصل الحل أصلا، الأصل الحل. وإذا حللتم وفعلا سوف يكون منكم ذلك فاصطادوا، فعل الأمر يجوز لكم الصيد، لكن هنا فعل الأمر يفيد الإباحة. وإلا لو كان فرضا لكان كل إنسان لابد له أن يصطاد، ليس كما أوفوا. لا، هذا أمر يفيد الوجوب وأمر يفيد الإباحة. من أراد منكم أن يصطاد وكان له رغبة في ذلك فله أن يفعل. إذن هنا أصول الفقه يتحكم في معاني الأمر للوجوب للندب للإباحة إلى غيره. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم، ولا يحملنكم، ولا يحملنكم على الجرم. أيوة جاي. ولا يجرمنكم أصلها لا جرم، يعني هذا لا بد لكم. لما تقول لا يجرمنكم شنآن قوم، ما هو الشنآن؟ شدة البغضاء. بغضاء شدتها الشنآن. إن شانئك هو الأبطر، مبغضك الشديد. لا يحملنكم بغض قوم بسبب أن صدوكم في الحديبية أن تعتدوا عليهم. هذه الآية لها سبب، لأن الذين صدوهم في الحديبية جاءوا إلى المسجد الحرام. الله تقال ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم. وجرم بمعنى كسب. لا يكسبنكم بغضهم أن تعتدوا عليهم. لا يجعلكم بغضهم تعتدوا عليهم. جيد، لماذا أنت اهتديت لفعل جميل؟ لماذا قال لا يجرمنكم، لم يقل لا يحملنكم؟ لا يكسبنكم شنآن قوم أن تعتدوا، قال لا يجرمنكم. إذا بغضهم يؤدي بكم إلى الإجرام، يؤدي لا يحملنكم بغضهم على الإجرام في حقهم، فلا يجرمنكم. واضح؟ جميل، جميل، واضح، واضح. فاستعمل كلمة جرم، فإنكم إذا اعتديتم عليهم ستكونون مجرمين. والشنآن هو شدة البغض، والمعنى لا يحملنكم بغض قوم أن صدوكم، لأن صدوكم تعليلية، تعليل بسبب أن صدوكم في الحديبية أن تعتدوا عليهم. الآن لا ينبغي أن يكون ذلك منكم، أنتم أعظم وأنتم أولى بالإيمان، وافتحوا قلوبكم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خطاب للمسلمين أن يفتحوا لهم مجالات في ذلك الزمن لعل قلوبهم تفيء إلى الله، وتعاونوا على كل شيء فيه بر وتقوى. وهؤلاء جاءوا يهدون الهدي للمسجد الحرام، للبيت الحرام، وليأكل الفقراء، فدعوهم. تعاونوا على كل ما هو بر. ما هو البر؟ كل الخير الواسع. والتقوى البر فيما هو مأمور، والتقوى أن تنتهي عما نهاك الله عنه، فالكلمتان ضروريتان. تعاونوا على كل خير وابتعدوا عن كل شر. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله، ذكرهم بالتقوى من جديد، وذكرهم بأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب لينتهوا عن فعلهم. هذه اللي قال عنها الفيلسوف الكندي، هذا تحذير شديد حتى تأخذوا بتلك الأحكام. يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذه كلها محرمات. بارك الله فيك. إذن أول آية ماذا قال؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا اللي يتلى عليكم، هذا الذي يتلى الآن. عشرة محرمات ذكرت متوالية. جيد. الميتة، لا أن انتبه. بما بدأها؟ حرمت عليكم. صحيح، حرمت فعل مبني لما لم يسمى فاعل، حرم الله عليكم كما قال أحلت في توازن. جيد، انظر إلى الملحظ الدقيق. أولا قال أحلت لكم، صحيح، هذا حلال. بعد ذلك قال غير محل، غير حال كونكم غير محلي، واضح. بعد ذلك نهى، قال لا تحلوا، في تصاعد. بعد ذلك حرمت عليكم. قال العلماء هنا تدرج في أخذهم، أولا هذا حلال، بعد ذلك حال كونكم غير محل الصيد، بعد ذلك خاطبهم نهيا لا تحل شعائر الله، بعد ذلك الحرم. لا تأتي أنت تعلم إنسان تقول حرام، يعني ما بدأ بالحرام بالعشر عشرة يعني المحرمات نعم. وإنما بدأ بالحلال نعم. ثم قيد الحلال غير محل الصيد، ثم قيد أكثر فقال لا تحل نهيا، ثم ذكر المحرمات. أيوة هذا عظمة التربية في الإسلام. أنت تأتي إنسان تقول له يحرم، دخل الإسلام جديد يحرم عليك يحرم عليك، يا أخي تعال دخل الإسلام، أنت الآن أخ لجميع المسلمين، أنت التربية في تقديم الإسلام. هذا واضح. الذي قاله العلماء. طيب الآن نأتي إلى الأصناف التي حرمها. نعم. قال الميتة. الميتة كل ما مات حتف أنفه من الحيوانات طبعا، كل ما مات حتف أنفه بدون ضرب بدون ذبح بدون قتل فهو ميتة، وحرمت الميتة. هذا من الإعجاز العلمي، علم الأحياء، كل ميتة إذا مر عليها زمن يتخثر الدم ويتكون منه الطفيليات والبكتيريا والفيروسات، وهي ضارة جدا جدا بالإنسان، ولذلك حرمت. ولذلك ما حرم الله علينا إلا ما يضرنا. طيب هذه الميتة. نعم. والدم. الدم المسفوح هنا جاءت مطلقة صحيح؟ جاءت في الأنعام، ولا أجد ما حرم، لا أجد ما حرم عليكم إلا طعام يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا. فهنا المطلق يحمل على المقيد. تقول لي لماذا نكرر؟ الدم المسفوح هو النجس، أما الدم ملتصق باللحم الذي يختلط بعظم ليس محرما. الدم الذي ليس مسفوحا مثل الطحال والكبد يجوز. أحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان الجراد والسمك، ودمان الطحال والكبد. طيب إذن هذا الدم، ولأنه مليء بالفيروسات والطفيليات التي تضر بالإنسان. ولحم الخنزير. ولحم الخنزير أيضا أثبت العلم، طبعا احنا نحن نحرمه لأن الله حرمه، لكن نقول ومن الإعجاز العظيم أن لحم الخنزير فيه من البكتيريا وما يضر الإنسان الكثير. وركز الله، قال التركيز الآية لحم الخنزير، لم يتحدث عن شعره أو عن عظمه أو لا لحم. أو دهنه أو، ولذلك العلماء اختلفوا في بعض الأمور الأخرى. طيب. أما لحم الخنزير، سؤال مطروح، هل لحم الخنزير، هل الخنزير من الأنعام؟ لا. هنا العلماء قالوا من باب الإدماج ذكر كل المحرمات بما فيها الأنعام، يعني ما يحرم من الأنعام، وقال مرة واحدة لحم الخنزير محرم، يعني الميتة حتى من الأنعام ودم الأنعام نعم، لكن لحم الخنزير ليس من الأنعام. أيوة أصلا أدمج لبيان كل المحرمات على المسلمين. وما أهل لغير الله به. هذا ما أهل لغير الله به، هذا ليس لذاته، بل لأنه أهل وذبح ورفع الصوت باسم اللات وباسم العزة وباسم هبل، كل ما يذبح ويذكر عنده غير اسم الله فهو محرم، لا لذاته لأنه خروف ولا لأنه ناقة، لأنه ذكر ما لا ينبغي، فهذا تحريم عقائدي. لكن دعنا عند التركيب فضيلتكم. نعم. أهل لغير الله به. نعم. ما المقصود أهل لغير الله به؟ أهل ما معنى الإهلال؟ عندما نرى الهلال الاستبشار. الاستبشار. نعم. كان العرب في الجاهلية، لذلك القرآن يفهم بمحود خطاب العرب، إذا رأوا الهلال يرفعون أصواتهم، هذا هو الهلال، جاء شهر رمضان، جاء شهر شوال، اللهم أهله علينا بالخير، أهله أدخله علينا، فيرفعون أصواتهم ابتهاجا بالشهر، فسمي ذلك الابتهاج ورفع الصوت إهلالا. فكانوا إذا أرادوا ذبح ناقة رفعوا أصواتهم فسميت أصواتهم إهلالا. فما أهل لغيري فما رفعت الأصوات عند ذبحه لغير الله، ويقولون هذا باسم هبل وهذا باسم اللات، فهذا لا يجوز. واضح. لكن تحريمه ليس لأنه ميتة أو منخنقة، لأن الاعتقاد خطأ، شرك شكرا، نظرا للعمل لا لذات المذبوح. والمنخنقة التي تموت وقد انخنقت، منخنقة يعني خنقت ووقع عليها الفعل إما بحبل أو شيء، يعني أي مخنوقة، فلا يجوز أكلها. وهذه ليست من الميتة؟ من الميتة، هنا بدأ التفصيل لنوع أنواع الميتة. والموقودة التي تضرب وتضرب بعصا أو حديد إلى أن تموت وتفارق الحياة، هذه الموقودة، واضح؟ واضح. وماتت، هي ميتة نوعها موقودة. والمتردية التي سقطت وتردت من شاهق إلى بئر أو ماتت، لكن عن طريق تردي، والتردي هو السقوط من علي. والنطيحة التي ماتت بعدما نطحها مثلها، ينتطح عن زاني أو ثوراني أو ثوراني أو كذا، فالنطيحة كل ما ماتت جراء نطح، كل هذه الأنواع من الميتة وهي حرام. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع، طبعا السبع وهو الأسد أو النمر أو الذئب المفترس، المفترس، ما أكل السبع وتبقى فيه علامات ذلك الحيوان المفترس فهذا لا يجوز أكله، بقاياه. طبعا وما أكل السبع أصلها وما بقي مما أكل السبع، لأن ما أكل السبع خلاص نفد نفد، ما أكل السبع مما بقي منه لا يجوز لكم أن تأكلوا، لأن هذا حيوان مفترس. جيد، لماذا لم يقل وما افترس السبع؟ الأصل السبع أن يفترس لا يأكل، صحيح. قال العلماء حتى يميز من الكلاب التي تعلم، فالصائد الذي يصطاد ويطلق كلبه المعلم ويعلمه ويذكر اسم الله ويطلق، فإنه يفترس ويأتي بها لسيده، فهذا حلال، يفترسه لا ليأكله ليصطاده، بينما ما أكله السبع بمعنى افترسه وأكله، فهذا لا يجوز أبدا. طيب، إلا ما ذكيتم، إلا ما لحقتم عليه حال كونه حيا يضطرب فيه حياة، فهنا يجوز لكم أن تذكوه وأن يصبح من الحرام إلى الحلال عبر التذكية. ما هي التذكية؟ أن تلحق على الحيوان فيه روح فتذبحه. وهل الاستثناء هنا مما أكل السبع أو من النطيحة والمتردية والموقوذة والمنخنقة؟ شكرا، من الخمسة كلها التي ماذا قلنا؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمسة إذا لحقتم بها وفيها رمق وفيها حياة وتتحرك يجوز أن يذكيها المسلم ويذكر اسم الله عليها وتكون حلالا. جميل، هكذا قال الفقهاء. ثم قال وما ذبح على النصب، رجعنا للعقيدة، ما أهل لغير الله تحريمه للعقيدة، وما ذبح على النصب نوع مما أهل لغير الله، نوع مما أهل لغير الله، والعرب كانوا يعظمون الأنصاب. ما هي النصب؟ حجارة يذبحون عندها يتقربون إلى أصنامهم، فما ذبح على النصب أيضا لا يجوز أكله. لماذا لا يجوز أكله؟ للاعتقاد الخطأ، للاعتقاد، لأن هذا الشرك بالله لا يجوز، فكل ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله لا يجوز أكله للعقيدة. بالله عليك، أين وضع ما أهل لغير الله به؟ أين وضعها؟ هذا اللي مستغرب منه، يعني وضعها قبل هذا الموضع. جميل، وقبلها، وقبلها كان الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير. أتى بثلاث محرمات من أنواع. أستاذ محمد، قلت أنا عجيب، حرمت عليكم الميتة، الميتة هي رأس كل شيء، وفيها تفاصيل الميتة، فيها تفاصيل، الدم شيء آخر، لحم الخنزير شيء آخر، هنا ذكر المحرم عقائديا في الوسط يمسك الطرفين، ثم أتى بتفصيل الميتة. يعني الأنواع هي أربعة أنواع عامة، عامة، ميتة، دم، لحم خنزير، ما أهل لغير الله. شكرا جزيلا. وما أهل لغير الله هو الأبشع عقائديا، لأنك أنت لو تضطر وجدت ميتة فمن اضطر في مخمصة يجوز، صحيح؟ فجعل الله ما أهل لغير الله وذبح للأصنام في الوسط ليبين أن محرمات الاعتقاد أشد وأسوع وأبشع. نعم. وأن تستقسموا بالأزلام، هنا أضاف لهم شيئا آخر وهو محرم، كانوا إذا أرادوا شيئا يقتسمون بالأزلام، قداح ويضعون في الزلم، الزلم يسمى الأزلام، أمرني ربي، واحد ثاني نهاني ربي، والثالث غفل لا يكتبون فيه شيئا، ويذهبون إلى السادن من سدنة الأصنام ويقولون أريد أن أعرف ماذا يأمرني الصنم، فيخرج إذا خرج أمرني ربي يفعل، وإذا نهاني ربي لا يفعل، وإذا كان غفلا ليس مكتوبا عليه نعيد الكرة من جديد. فكانوا يقتسمون بالأزلام. الاقتسام بالأزلام في أمور الدنيا لا يجوز. لكن هذا لا علاقة له بالبهيمة وبالذبح. نعم لا علاقة، لكن من المحرمات. واضح. ذلكم فسق. كل ما مر ذكره فسق. فسق. ما معنى الفسق؟ فسقت الرطبة، خرجت من قشرتها. شكرا. وهؤلاء خرجوا من الفطرة الإنسانية. الذي يأكل ميتة أو منخنقة أو يشرب دما خرج من فطرة الإنسانية، والذي يذبح لغير الله ويذبح عند الصنم ويستقسم بالأزلام خرج من الفطرة الإيمانية وصدق الغيبيات، ولا يجوز له ذلك. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم يعني الآن، ولا أقصد اليوم بمعنى ذلك اليوم. طبعا العلماء قالوا هذه الآية نزلت في يوم عرفة. اليوم كأنه قال الآن فصاعدا اكتمل دينكم، ويئس الذين كفروا من دينكم أصابهم اليأس. هذه آية عظيمة وما بعدها أعظم. يئسوا من أنكم تعودون كفارا للجاهلية، نظرا للإيضاح والتفصيل في الشريعة. فلا تخشوهم أبدا واخشوني. فلا تخشوا الناس، الحذف للإهمال. فلا تخشوهم واخشوني. بعد ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه عيد المسلمين كما قال عمر بن الخطاب. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل فيه الكمال، يعني فيه العظمة من كل شيء. أتممت عليكم لا نقص فيه نعمتي، ورضيته لكم دينا أبديا إلى يوم القيامة. هذه آية إكمال الدين. أين وردت؟ في سورة المائدة التي كملت كل الشرائع والأحكام. بعد ذلك عاد إلى ما بدأه. نعم. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الفاء في فمن اضطر دليل على التفريع على ما سبق. ذلكم فسق فمن اضطر. أتى الله بآية الاكتمال في الوسط أيضا، وقال ابتهجوا أنتم المسلمون، ابتهجوا لأن دينكم قد كمل. عاد إلى فقط فمن اضطر، حالة الضرورة، ولم يجد، وكان في صحراء ولم يعني وانقطع في مخمصة. ما معنى مخمصة؟ شدة المجاعة. رجل أخمص أو خمص البطون بمعنى خواء البطون، خواء البطن. في غير متجانف لإثم، غير مائل لإثم. ما هو الجنف؟ أن يميل إلى الإثم متعمدا، فلا شيء عليه. هنا قال فإن الله غفور رحيم. في البقرة قال فلا إثم عليه، فلا إثم عليه لأن الله غفور رحيم. آيتان متشابهتان. بارك الله فيك. بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. جزيل الشكر، وكذلك الشكر للإخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.